يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الى اين؟ الى اين؟ الى عالم القبور، ثم الى عالم الاخرة. ومع الدرس 71 و200 فاذا نفخ في الصور، الفاء هنا للاستئناف، اي ان القرآن بدأ مرحلة جديدة من صورة الحق. واذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، والنفخ معناه اخراج الهواء من الفم، والصور هو البوق الذي له صوت عال. وانما قال نفخ في الصور ولم يقل فاذا نفخ اسرافيل في الصور، انما بنى الفعل للمجهول اي لما لم يسمى فاعله، لان الفاعل معروف وهو اسرافيل. واذا كان معروفا فلا داعي لذكره، لان المقام ليس مقام فاعل، انما المقام مقام مهيب ورهيب. فالناس تحت التراب نائمون، كل في مكانه، منهم من حفرت له حفرة في جهنم، ومنهم من اعد له مقعد صدق عند مليك مقتدر. والامر يومئذ لمن؟ الباعث من؟ الوارث من؟ الرحيم من؟ الرحمن من؟ العالم من؟ الاله من؟ الملك من؟ القدوس من؟ السلام من؟ المؤمن من؟ العزيز من؟ الجبار من؟ المتكبر من؟ الخالق من؟ البارئ من؟ المصور من؟ الرافع من؟ الخافض من؟ الباسط من؟ القابض من؟ المعز من؟ المذل من؟ المحيي من؟ المميت من؟ مالك الملك من؟ الله الله. الله الله نفخة واحدة لا تحتاج الى تكرار ولا اعادة، انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. فيكون. وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر. ولله غيب السماوات والارض، وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب. فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخ مبني للمجهول، ونفخة النائب فاعل، وواحدة صفة لنفخة، وفي الصور متعلق بنفخ، والجملة في محل خفض فعل الشرط. اذا فأين جوابه؟

السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، حلقة صغيرة رميت في صحراء شاسعة واسعة. وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا حلقة في فلاة، وما العرش بالنسبة لعلم الله إلا حلقة في فلاة. إذا حدث ذلك يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ هذا هو جواب إذا، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة تعرضون يومئذ، تعرضون يومئذ. وحدوا الله، وحدوا الحي الذي لا يموت، وحدوا الذي سنعرض عليه جميعا يوم يقوم الناس لرب العالمين. يومئذ تعرضون. من الذي يميت ومن الذي يحيي؟ من الذي يميتنا ومن الذي يحيينا؟ من الذي يعيدنا ومن الذي يبدئنا؟ من الذي بيده الامر كله واليه يرجع الامر كله؟ ان الذي امات هو الذي يحيي، هو الذي يحيي. يومئذ تعرضون، يومئذ تعرضون. واسألوا هذا الميت الذي دخل الآن، اسألوه ماذا أخذ من دنياه، ماذا أخذ من دنياه. اسألوه وقولوا له ماذا أخذت؟ سأقول لكم الملك اليوم لله الواحد القهار. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. معشر السادة الأعزاء، أستاذن ربي أن أجلس جلسة قصيرة أعود بكم من القيامة إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها سيدنا: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، الديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا، يقول سيدنا ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون.